إزالة الشعر من اليدين والتقيل للنساء. سبق أن طلبها في النمسح الذي هو في الخالبين الذي أما الشعر الخالبين شعر بدل يدين يعمل على جيشه. هل جاء بلحل عن النامصة والمترمصة وذلك أخذ عليك من النار أو الخالبين نصع من هذا العلم بتخيل هذه فلا يجوز الخالبين ولا نمسهما ولا جعل وجه العادي فلذلك يمنع أما صلى يقول ورد الله شعر الدين ليس ولا ويسع للرجل والمرأة جميعا أخذ شعر من الطيب والعلى على الطلاق والشان يقص هذا قاله السنة والقرب الله يقرن السنة الجميع النساء والرجال السنة لا يتأخر لا يأخر إليه يقول رضي الله عنه وقف لنا بقص الشان وقال الظهر ونفس الرزق وحق العالة ألا نفس لا يأخر ربع إليه فالشان الجميع الرجل والمرأة قال الظهر نفس الرزق حق العالة في أقل ربع إليه يعني تعالى ثلاثة والشان حق ربع إليه لا يمكن أن يكون ربعي ليلة من الوقت العالة فلنقصر إلى ليلة ويطول ويطول التسبيح المسجحة نعم التسبيح المسجحة تركوا هذا وقال هذا من تشعر هذه المسجحة كثابة شعر هذا فأكثر من العجل لا يخشى عجل العجل أقول له هذا لقراء ماذا تعمل لا لا يعمل الحقيقة ونحن نلقى هل من الرجل لا نفس الحاجب لا تعمل حجبين لا بلاش حجبين لا هو طوب العيد حجب الله لكن نفسه أفضل وحلق أفضل لكن نفسه أفضل لكن نفسه أفضل أفضل يكسر قلنا لا يجب أو العالم بغير حلق غير النفس فتالك كينا لكن لا يجب فلقا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.